وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم. لا لا حطوها ترى شطرين. وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم. شطرين. وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم بربهم من فوقهم قائلا لهم. نعم يعد البيت فبناهم. لا ترنم علينا به. طيب صحح يعني وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم. فإذا هم فإذا هم بربهم بربهم من فوقهم بربهم من فوقهم قائلا لهم سلام عليكم. السلام عليكم طبتم ونعمتم. بس وش عندك؟ السلام عليكم إذ يسلموا. إيه لكن هذا ما بعد جاء. طيب ها وش السلام عليكم طبتم ونعمتم. إيه هذه طبتم ونعمتم. عندنا حد بيتنا. ها عندنا هنا بيت عجز بيت وصدر بيت. نعم نعم. فبينهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسم وتقسم. فبينهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسم وقد رفعوا أبصارهم. إذا هم بنور. إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم سلام. وقد رفعوا أبصارهم. وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم برب. نعم. وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم بربهم من فوقهم قائلا لهم سلام عليكم يسمعون جميعا. سلام عليكم طبتم ونعمتم. شو هذا؟ ها؟ ها؟ طيب سلام عليكم طبتم وحضرتم ونعمتم. وش بعده؟ بآذانهم تسمع تسليمه إذ يسلم. طيب إذن سلام عليكم طبتم ونعمتم. هذا الشطر انتهى البيت. انتهى بيتين عندنا الآن. أي بيت ونص. أي أقرأ عليكم اللي عندنا. فبيناهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم. هذا بيت. بربهم من فوقهم قائلا لهم سلام عليكم طبتم ونعمتم. ثم عاد عندكم سلام عليكم يسمعون جميعا. ما هي عندنا لكن هي موجودة. أنا أي نظيفة. سلام عليكم هذه عندكم أنتم. إحنا بنكتبها الآن. نتبادل إحنا وياكم. الله هديك يا سيدي. أنت نسختك مثل نسخة الأخوان. طيب الآن نملى عليك آخر بيت اللي إحنا مو عندنا. سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلمون.